الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة ياسين، السورة المكية التي تعنى بما تعنى به موضوعات أو بما تعنى به السور المكية من موضوعات العقيدة، قضية البعث والنشور وقضية الألوهية، قضية الوحي وإثبات الرسالة، والتأكيد على معاني وصور ومشاهد يوم القيامة. ومن اللطائف كما تقدم أنه لم يصح في خصوص هذه السورة شيء كما اشتهر ذلك عند العوام، لا في فضل خاص لها ولا في قراءتها في موطن معين عند الاحتضار أو عند القبور أو عند إرادة شيء من المصالح وقضايا الدنيا أو عند إغاظة الأعداء ونحو ذلك، لم يصح شيء من هذا، وحسبها أنها سورة من السور القرآنية التي هي كلام الله سبحانه وتعالى، أشرف الكلام وأفضله وأفصحه وأنفعه. وإنما ننبه على هذا حتى لا يغتر مغتر بما شاع مما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدور بين الموضوع أو الضعيف، وكل هذا مما لا يثبت به تشريع. وقد تقدم في ما مضى من السورة بيان الحديث عن تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك أو في ذلك، وما جاء من المثل الذي ضربه الله عز وجل في صدر السورة مما يخدم نفس القضية، قضية البعث، واستعراض جملة من الآيات الكونية كما تقدم. وانتهينا إلى شيء مما يكثر في القرآن من ذكر بعض أحوال أهل الجنة وأهل النار وذكر مشاهد القيامة وصورها، ليعتبر معتبر وليختار كل امرئ لنفسه. فذكر الله عز وجل أهل الجنة وشغلهم بما هم فيه من النعيم المقيم وأزواجهم كذلك معهم وتسليم الرب سبحانه وتعالى عليهم والملائكة، وفي لمحة خاطفة لم يعرج على أهل النار إلا في سرعة لبيان احتقارهم. فبعد أن فصل بعض أحوال أهل الجنة لم يزد على قوله وامتازوا اليوم أيها المجرمون، كأنه يقال لهم أو كأنه يقول لهم كما في غير هذا الموطن مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني على سبيل التوبيخ، يعني أما أنتم فلا مجال للكلام معكم، المهم أن تتميزوا وأن تنفصلوا ليميز الله الخبيث من الطيب. ثم ازداد في هذا التوبيخ بهذا السؤال الإنكاري الذي لم يطلب له جوابا، لأن جوابه معروف خصوصا في هذا الموطن الذي يسأل فيه وهو مشهد القيامة، حيث انقطع التكليف ولم يعد مستعتب وما بقي إلا التقريع والجزاء، تجزى كل نفس بما عملت. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ويواصل الكلام دون انتظار جواب منهم، لأن الجواب ليس له مجال في هذا الموطن، وإنما المقصود بيان أن الرب سبحانه وتعالى في هذا الموطن قد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ومن هذا الغضب يقرع الكفرة ويؤنبهم ويوبخهم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وتأمل كيف جعل طاعة الشيطان عبادة لهم، وهكذا كل مطاع في غير ما أمر الله سبحانه وتعالى فكأنه عابد، فتتسع بهذا صورة العبودية الخاطئة عن مجرد المعنى الساذج السخيف الذي يقصر كثير من أهل الحفر والعي والغباء والجهل معنى العبودية عليه. فهم يقولون ما دمنا لم نركع ولم نسجد ولم نصلي ركعتين فإننا لا نعبد، ونسوا لا نعبد الشيطان لأننا لا نصلي له ولا نركع له ولا نسجد له، فنحن لا نعبد الشيطان، هذا معنى قاصر ضعيف، وإنما اعتبر الله عز وجل عامة بني آدم الذين أطاعوا الشيطان في معصية الله كأنهم له عابدون، وإلا فالمخاطبون لم يكونوا من عبدة الشيطان بالمعنى الذي عرف مثلا متأخرا، عبدة الشيطان الذين يتقربون إليه بالطقوس الدينية ويتخذونه إلها من دون الله وحده لا شريك له، يعني الشيطان لم يكن هؤلاء كذلك، ولا عرف في هذا الوقت على الأقل في هذه البيئة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم المخاطبون أصالة بهذا، وإنما يفهم من هذا أن طاعة الشيطان في معصية الله سبحانه وتعالى نوع عبادة، وهذا المعنى متكرر وله نظائر كثيرة، ودل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم معنا في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. فاستشكل بعض من كان في النصرانية ثم أسلم، عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله ما كنا نعبدهم، يعني فهم العبادة بمعنى القاصر، يعني ما كنا نصلي للرهبان ونسجد لهم وللأحبار، وما كنا يعني نقوم بعبادتهم ونتخذهم آلهة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المطلوب والمعنى المقصود والمعنى الذي عليه الحساب وبه يكون المقياس، المعنى الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ألم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم؟ قال: بلى، يعني أما هذه فنعم. قال: فتلك عبادتهم، يعني هذا المقصود بالعبودية. وكذلك ها هنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فجعل الله تعالى طاعة الشيطان عبادة له، إنه لكم عدو مبين، وهذا من تأكيد وتأصيل إقامة الحجة، يعني هذا أمر قد تقدم وسبق إليكم على ألسنة الرسل وفيما أوحى الله به من الكتب: إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. الصورة واضحة: لا تعبدوا الشيطان واعبدوني، لا تطيعوا الشيطان وأطيعوني، فالصورة واضحة. ثم أكدها بقول: هذا صراط مستقيم، يعني هذا المنهج الذي يقتضي عبادة الله وحده ونبذ عبادة الشيطان ونبذ عبادة الشيطان وطاعته، هذا هو الصراط المستقيم. ونكر الصراط على سبيل التعظيم والإشعار لأنه صراط بليغ يجمع كل ما ينبغي أو يجب أن يكون عليه الصراط بالمعنى الواسع الذي هو منهج الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ونون هذا صراط، الصراط أيضا التنوين للتعظيم، هذا صراط مستقيم لتعظيم هذا الصراط والإشادة به، وأفرده كما هو معروف لأنه صراط واحد، فقد سدت الطرق إلى الله سبحانه وتعالى إلا من هذا الطريق، طريق الوحي والرسالة والشريعة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بينما خلاف هذا الصراط سبل كثيرة، وعلى رأس كل منها شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، يعني كيف لم تروا هذا؟ السعيد من وعظ بغيره، والعاقل من يتأمل في من حوله ويستقرئ التاريخ والجغرافيا، كذلك ينظر هنا وهناك حوله سواء في الحاضر أو في الماضي وينتفع. لو تأمل هؤلاء لعرفوا كيف فعل الشيطان بأصحابه غواية وإضلالا وفتنة وفسادا. ولهذا قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، والمقصود جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا من قبلكم، والأشياء تتكرر. إذا كان قد أضل من كان قبلكم وما أكثر ما عرفتم من الأمم التي ضلت بسبب متابعة الشيطان، فلما تكررون نفس الفشل وتخطئون نفس الخطأ؟ أضل منكم جبلا كثيرا، مخلوقات كثيرة وخلقا عظيما، أفلم تكونوا تعقلون؟ هذا غاية التوبيخ، لأنهم في هذا الوقت لا يملكون أن يرجعوا، وليس لهم مستعتب. ومن بلغ به الفشل والخيبة إلى هذا الحد لا يريد ولا يحب أن يسمع كلمة تقريع، فكلما جاءه التقريع زيادة فإن هذا فيه من مزيد الألم النفسي مع ما هو فيه من ألم معنوي، تترادف عليهم أنواع العذاب الحسية وتأتي تعقيبات الرب سبحانه وتعالى وتقريعاته مزيدا من الألم المعنوي أشد مما هم فيه من الألم الحسي، لأنهم ماذا يقولون؟ لو كان هناك فرصة لقالوا رجعنا وندمنا وتبنا وحرمنا كما يقولون، لكن الأمر أشد من هذا. أفلم تكونوا تعقلون؟ ويعني أما كان لكم عقل تفهمون به وتدركون به وتضعون الأمور في نصابها، ثم يلج من خلال هذا التقريع إلى صدمتهم بالواقع الأليم الذي ليس أمامهم غيره وقد أحيط بهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، يعني تفضلوا الآن ما بقي أمامكم إلا جهنم التي أمامكم والعياذ بالله، وقد كنتم توعدون، يعني هذا لا ينبغي أن يكون لكم مفاجأة، وإن كانت مفاجأة لأنها من هولها مفاجأة لكل من رآها، لكنها مفاجأة غير سارة، نعوذ بالله من مثل هذه المفاجآت. هذه جهنم التي كنتم توعدون، يعني قد برزت وأحضرت وأدنيت وأحمي عليها حتى أصبحت تناسب كفركم وعنادكم وفسوقكم وفجوركم، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم كانت هذه النار، يعني وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ثم ذكر حالهم وهم في هذا الضعف وفي هذا العجز وفي هذا العذاب والنكال، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم، يعني هذا حال الكافر والمنافق والفاجر، أن الله سبحانه وتعالى ينطق أعضاءه وجوارحه، وقد وردت السنة في هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عند مسلم وغيره أنه ضحك بين أصحابه حتى بدت نواجذه، يعني ضحك تبسما ظاهرا، ومن أدب الصحابة، وهذا الأدب أيضا مع كل كبير، إذا رأيته يضحك أن تسأله مما يضحك، لأن الكبير لا يفعل هذا إلا لتأديب ولتعليم ولتوجيه، فلو تركته يضحك دون أن تسأله لربما سكت وفاتتك الفائدة، بخلاف التافه الذي يعني عامة يومه يضحك، فلو قلت له لما تضحك ولما تضحك لقال لك والله أضحك للنكتة الفلانية ولأنه مرة واحد فعل كذا ومرة، فمثل هذا لا يؤبه له، لكن الكبير ليس من عادته الضحك ونحو ذلك، فإذا ضحك فلابد أنه يكون لأمر، فكان إذا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضحكه تبسما سألوه مما تضحك يا رسول الله، قال أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، يعني يجد فرصة يتحكم فيها بعض التحكم، فيقول ما دام هذا فأنا لا أريد أحدا غيري يشهد علي، لأنه عرف أنه لو شهدت عليه الملائكة الكرام الكاتبون لشهدت عليه بسوء فعله، ولو شهد عليه المؤمنون الذين كانوا يعاشرونه لا أثنوا عليه شرا كما يعرف من نفسه، فيقول فرصة أنا الذي أتكلم من نفسي وأذهب يعني أقول كلاما حسنا، ويمكن المسألة يعني تمر هكذا، يعني يظن الفاجر بقبحه وشقحه وسذاجته أنه يخدع الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يخادع، فيقول الله تعالى بلى، يعني كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني اشهد على نفسك تركت لك هذا وأعطيتك ما سألت، قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، أما اللسان الذي يعني تهيأ ليكذب ويقول خلاف الحق فإنه يؤخر. اليوم نختم على أفواههم. اشهد على نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لكن دون اللسان، وإنما تشهد الجوارح بما عملت، وتنطق الجوارح بعمله، تنطق الجوارح بعمله، يعني يقول الفرج زنيت، وتقول اليد بطشت، وتقول الرجل مشيت، ويقول الأنف شممت، وتقول الأذن سمعت، كل هذا من المنكرات المعروفة. ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعني في الآخر على سبيل التعليق، كأنه بعد أن شهدت عليه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، حينئذ يطلب منه التعليق، فيكون تعليقه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بعدا لكنا وسحقا، فعنكن كنت أناضل، يعني إنما كنت أجادل حتى لا تتعذبني، يقول لجوارحي بعدا لكنا وسحقا، يعني خلينا بقى كلنا علي وعلى أعدائي، هو ليس في أعداء، هو كله على بعضه، هو مجموعة هذه الجوارح التي يعني يكال لها النكال. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، يبدأ بقى الجدال بينه وبين بعضه البعض، وقالوا لجلودهم، يكلم جلده، والجلد أيضا يتعذب كما هو يتعذب، فالجلد يعتذر، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. تخيل أنت أو هو، لست أنت إن شاء الله، تخيل إذا صار الإنسان يكلم بعضه بعضا، أية حيرة وأية دهشة وأية ملامة، حينئذ يقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. وصح أيضا في جملة ما ذكره المصنف بعض النصوص الأخرى في نفس المعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام. الفدام ما يوضع على الفم الإبريق أو الكوز الذي يشرب فيه من يعني غطاء خرقة يغطى بها الإبريق أو الكوز الذي يشرب فيه، فتسمى فداما. فيستعير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ويقول تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام، يعني كل واحد قد أغلق فمه بحيث لا يملك أن يتكلم، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه، يعني ربما كان لأن الفخذ هو أصل الرجل التي تمشي إلى المنكرات، والكتف أصل اليد التي تبطش بالمنكرات، ويأتي بعد هذا الطبور الطويل وتسأل الجوارح والأعضاء، ولا ينتفع بهذا إلا المؤمنون الذين تشهد لهم أعضاؤهم شهادة حسنى. وما ذكر المصنف بعد هذا من بعض النصوص في أن الفخذ الرجل الشمال أو اليمين، فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. قال الله تعالى وهو يذكر صورة أخرى، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هذه صورة من مشاهد القيامة بالنسبة للفاجر أو الكافر والمنافق. صورة أخرى قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يعني لو شاء الله عز وجل لأضلهم عن الهدى، لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. استبقوا الصراط يعني مشوا إلى الصراط وجروا على الصراط، وإذا كانت أعينهم قد طمست فلا يهتدون، فما بالك برجل يجري على صراط هو أدق من الشعر وحد من السيف دون أن يبصر، وهو لا يرى، لابد أنه سيقع في هذا الموطن في شر أعماله كما يقولون، فإنه في هذا الموطن ليس هناك إلا النار، وقد برزت ينظر يمينه وينظر شماله وينظر أمامه وخلفه فلا يجد إلا النار، ولا معبر على هذه النار إلا هذا الصراط الذي قد وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نجاة إلا بعبور هذا الصراط، ولا يمكن عبور الصراط الحسي الذي هذا وصفه إلا لمن استقام على الصراط المعنوي في الدنيا. اهدنا الصراط المستقيم، الاستقامة على الصراط المعنوي الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم، لا تكون الاستقامة على الصراط الحسي الذي هو جسر منصوب على متن جهنم إلا لمن استقام على الصراط المعنوي. وحيث إن هؤلاء ليسوا كذلك، لأن الخطاب لهم ألم أعهد إليكم وهذه جهنم، الخطاب لهؤلاء، فإن هؤلاء إذن لا يثبتون على الصراط ويدخلون في جملة من يدخل في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. أما قوله بعد هذا ثم ننجي الذين اتقوا، فهذا ليس لهؤلاء المخاطبين، فإنهم لم يتقوا ومن ثم فلا نجاة لهم. فلو شاء الله تعالى لطمس أعينهم وأبقى حركتهم بحيث لا يهتدون على الصراط. ولو شاء الله عز وجل قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني جعلناهم مسوخا، مسخهم الله سبحانه وتعالى على أي صورة من المسخ، حجارة أو قردة أو خنازير أو غير ذلك، وهم مكانهم، والمقصود أهلكهم الله عز وجل مكانهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، لم يتقدموا ولم يتأخروا، لم يمضوا إلى أمام ولم يرجعوا إلى وراء. وتأمل حالهم على هذا النحو كيف يبدون في المشهدين كالدمى واللعب، مسخنا على أعينهم فاستبقوا الصراط يجرون عميا على الصراط، ومسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لو تأملت هذا لوجدت أن حالهم في غاية ما يكون من القبح وفي غاية ما يكون من الخجل، وفي هذا يعني إثارة السخرية والاستهزاء بالكافرين والمجرمين والفاسقين، وخصوصا أنهم كانوا كما في صدر هذه الصورة وغيرها من الصور المكية يستهزئون بالبعث. فهؤلاء الذين يستهزئون بالبعث ويقولون إذا متنا وكنا ترابا أين لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، تعالى وانظر إليهم حالة يبعثون ويكون شأنهم كما وصف الله تعالى، يعني كالدمى وكاللعب التي لا تثبت على صراط ولا تستطيع أن تتقدم ولا أن تتأخر في الوقت الذي المؤمنون فيه في الغرفات آمنون. قال الله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، يعني هذا الذي ذكر من قوله تعالى ولو نشاء ولو نشاء، ووصف هؤلاء على هذا النحو فيما لو يعني أحسن أحوالهم لو عاشوا وهم على هذا فسيكون هذا جزاءهم يعني من النار. طيب ولو لم لو ماتوا فسيلقون هذا المصير، لو ماتوا فسيلقون هذا المصير. طيب ولو تأخروا في الموت لن يكون حالهم أحسن حالا، ماذا لو عمروا أفرأيت إما اتعناهم سنين ما في سنين الأبد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وإنما مهما متعوا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، فإنه لابد من أن يرد إلى أرض العمر. ولهذا قال هنا ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني مهما طال عمره فإنه يرد إلى أرض العمر، يرد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط وقلة الحيلة بعد اتساعها. ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني يصرون إلى شر يحمدون معه التعجيل، يعني يود أحدهم لو كان مات. بعض الناس إذا عمر ورد إلى يعني العجز والضعف الذي يكون في مرحلة الشيخوخة يكون يعني تمني الموت بالنسبة إليه أشهى ما يكون، يتمنى الموت. لماذا؟ لأنه يرى ضعفه ويرى عجزه ويرى أن الشيخوخة انتكاسة إلى الطفولة الأولى، مع فرق واحد وهو أنها تخلو من ملاحة الطفولة وظرفها وبراءتها المحمودة، فهو يبول على نفسه ويتغوط كما يفعل الطفل، لكن الناس لا يتحملونه كما يتحملون الطفل، وهو يصبح لا يكاد يبين بكلامه كما أن الطفل لا يكاد يبين، لكن الناس لا يقبلون منه هذا ولا يتحملونه، ويفتقر إلى غيره كما يفتقر الطفل، لكنه ليس خفيفا على النفوس كما يكون الطفل. ومن هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يرد إلى أرض العمر. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وهذه والله يعني أو هذا موطن عظيم من مواطن التأمل، وبه يعرف أهل البصيرة كيف يستغلون أعمارهم. فأنت تعيش مرحلة واحدة من مراحل القوة والعطاء والشباب بين مرحلتين من مراحل الضعف، ما بين ضعف الطفولة إلى ضعف الشيخوخة، ما لك إلا مرحلة واحدة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فمهما عمرت لن تجد إلا يعني وقتا يسيرا على أحسن أحوالك لو عمرت، يضيع منك يعني في زمن الطفولة سنوات وقبل التكليف سنوات، فإذا كلفت في نحو 15 كم عاما تبقى فيك قوتك بحيث تصلي وتصوم وتجتهد وتجد وتطمح وتجاهد وتبذل ويعني تعطي المجهود من نفسك؟ ما هو إلا وقت يسير ثم يرتد إليك الأمر مرة أخرى، وجاءكم النذير. إذا رأيت نذير الشيب بدأ وبدأت تراجع الطبيب ولم يكن لك عهد بالأطباء، وبدأت يعني تأخذ أو يوصف لك من أصناف الدواء الذي تعيش عليه ما بقي من عمرك، عرفت أن الإنسان ضعيف وعاجز، وإلا يعني يتدارك أو يتدارك ربه سبحانه وتعالى بالتوفيق إلى بعض العمل في هذا الوقت الوجيز، وقت العطاء والشباب والفتوة، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الآن تبدأ الصورة في استعراض وهي في ختامها أخطر وأهم قضايا الصورة المتعلقة بالقرآن المكي، وقد تقدم هذه القضايا التأكيد عليها مرة أخرى في أسلوب يعني فيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور، فيلخص قضايا الوحي والألوهية والبعث بأسلوب يناسب كما ذكر في قضية الوحي. قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. والمقصود يعني الرد على هؤلاء الكافرين الذين كانوا يلمزونه بالشعر، يقولون شاعر، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. ولم يكن قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاعر يعني غفلة منهم وغباء، وإلا فهم أهل الفصاحة وأرباب البلاغة، فلم يكن اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالشعر نوع غفلة في الحقيقة عن التمييز بين القرآن والشعر، وإنما هذا نوع من الحرب الدعاية التي كان يمارسها المشركون ليعني يشوشوا بها على الجمهور، وإلا فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا الذي جاء به محمد ليس بشعر صلى الله عليه وسلم، كيف هم أصحاب الشعر وأربابه ويعرفون يعني رجزه وهزجه وطويله ورمله وبحوره وتفعيلاته، فهم يعلمون تماما أنه ليس بشعر. ولهذا في لحظة الصدق يقول أحدهم: والله ما هو بشعر، وإلا فقد عرفنا الشعر، لكن لماذا يشيعون أنه شعر؟ هذا من عدم الإنصاف، والفاجر والكافر والفاسق ليس له أرضية يعني من الحق يقف عليها، فما بقي إلا التشويش. ولهذا قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما علمناه من ناحية، وهو أيضا ما ينبغي له ولا يستطيع مثل هذا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فاحتج الله عز وجل عليهم أن الله عز وجل قطع عنه أسباب الشبهة التي يلمزونها به، وهذا من المواطن التي هي شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وليست شرفا لغير. بعض المواطن أو بعض الأشياء تكون شرفا ومدحا للنبي صلى الله عليه وسلم وليست مدحا لغير، فهذا مدح خصوصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كقضية الأمية، فالأمية شين وليست زينا، أن تكون لا تقرأ ولا تكتب هذا يشينك ولا يزينك، وهذا لكل أحد في الدنيا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأميته أعظم الزين، نبي أمي، ولهذا يعني يمتدحه ربه تعالى بهذا، لأنه إذا كان أميا أمن الناس أنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف كيف يتصل بالحضارات الأخرى حتى يسرق منها معنى من المعاني، فهو لم يسبق له اطلاع على شيء ثم يؤتى بهذا الوحي المعجز، فهذا في حقه كمال وليس نقصا. وكذلك قضية الشعر، فقل من العرب من لم يعرف في هذا الزمن على الأقل، طبعا نحن الآن يعني عجما ولسنا يعني أو أعاجم في الحقيقة ولسنا عربا، لكن زمان في هذا الوقت قل طفل لا يحسن قرض الشعر، فالشعر هذا يعني لعبة العرب كبارا وصغارا رجالا ونساء، فأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الشعر ولم يلهمه ولا ينبغي له ذلك، بحيث إذا أراد أن يتكلم بالشعر ليس من عند نفسه، ولو الشعر الذي عرف وحفظ وهو أنقى الناس يعني حافظة لا يتأتى معه هذا، وهذا عجب من العجب، لا ينبغي له أن يقول الشعر ولا حتى الذي قاله غيره يلحن فيه ويضرب فيه ويخبط فيه، هذا عند غير النبي صلى الله عليه وسلم نقص وشيء، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون من الكمال، كأنه يقول لهم كيف تتهمونه بالشعر والشعر يتأبى عليه، ولو أراد أن يقوله لما عرف. والمصنف ومثل هذه الأشياء كما قلنا كمال، وأعظم الكمال في حقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نصلي على النبي الأمي، ونرى أن الأمي إضافة النبي الأمي يعني ترى نفسك يعني مستشعرا الفخار وأنت تقول هذا، لكن لو قال لك رجل أنا أمي يعني هذا يشينه، فهذا من الأمور التي يختلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. والمصنف استطرد هنا ويعني ذكر بعض الصور التي تؤكد وتؤصل هذا المدح في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه لم يكن يعني يقول الشعر، ولم يكن نفسه تطاوعه على حفظ الشعر، وكلما أراد أن يستدل في موطن من المواطن كعادة العرب ببيت شعر أو نحو ذلك يوافق المقام إذا به يخطئ فيه، ويكون هذا الخطأ في غاية المحمدة خصوصا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، كما ذهب مرة يقول البيت المشهور بيت طرفة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، في موطن مع أبي بكر، قال له: يا أبا بكر ألم أقل لك ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار، بدأ يقول يأتيك بالأخبار من لم تزودي، عكسه وكسر الشعر، فابتسم أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هو البيت محفوظ ومشهور والناس كلها يعرفونه، الصغار قبل الكبار، ورسمي يجي يقوله ما يعرفش يقول، بدل ما يقول يأتيك بالأخبار من لم تزودي يقول له يأتيك من لم تزود بالأخبار. ومرة أخرى يلقى العباس بن مرداس ويقول له: ألست القائل، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني القسائم غنائم هوازن، وزع الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم يعني بالغة في إعطاء من التأليف قلوبهم، فغضب من هذا العباس بن مرداس وقال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ هذا البيت الموزون، فلما شافوا قالوا: أنت القائل، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة بين الأقرع وعيينة؟ برضو عكس، قال: يا رسول الله ما هكذا بين عيينة والأقرع؟ قالوا: كلاهما سواء، يعني حتى بعد ما نبهوا قالوا: ما هكذا بين عيينة والأقرع تبقى موزونة وجميلة، رسول الله قال: بين الأقرع عيينة، قالوا: كلاهما سواء، يعني كأنه ليس هنالك، مع أن هذا المعنى بأدنى سليقة يفهم، وهو أبو السليقة صلى الله عليه وسلم وأفصح العرب، إلا أنه نزعت منه هذه كإعجاز وآية ودلالة على أنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء القرآن وحيا من الوحي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد. وجد الإعجاز هنا يعني الإبداع هنا حتى لا يختلط، وأين من الوحي كلام الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون كما أخبر الله تعالى، فرق كبير بين الشعر وبين الوحي، غاية ما يعني يكون من عظمة الشعر في أحسن أحواله كما يقولون يعني التجربة الشعرية ناجحة، يعني بعض الأشواق التي تخرج من نفس الشاعر ويصيب في تصويرها للحالة الشعورية العالية التي وصل، هذا شيء يعني أي بشر يمكن أن يعني يصيب هذا المعنى في وقت من الأوقات، لكن أين هذا من وحي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، إلهام رباني من الله سبحانه وتعالى، وهدى ونور ينزل من السماء، في هذه الحالة يكون الشعر حقيرا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يساوي بالنسبة له شيء، بينما غيره صلى الله عليه وسلم يقول لك: والله شفت البيت ده، تعرف تجيب زيه؟ هذا بيت ما حصلش، لم يسمع من قبل في العرب، ويجب أن يسجل في الدواوين، وهو محق. ليه؟ لأنه آخره هكذا أشواق نفسية، يقول لك: والله الشاعر عنده صدق في التجربة، هو اللي ما عندوش غير كده، لكن أين من هذا وحي نزل من السماء تنزيل من حكيم حميد؟ فمثل هذا لا ينبغي أن يقارن، كما قال الأول: من ذا يقيس نقي الجلد من جرب الدنيا وأدرانها يوما بأجربه، يعني صور لا ينبغي المقايسة بينها. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني السيف لا يحتاج أن يقارن بمثل العصا، فالوحي لا يحتاج أن يقارن بمثل الشعر، ولهذا عيب في حقه صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وما ليكون إيه؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني هذا الذي جاء به ما هو إلا ذكر وحي من الله سبحانه وتعالى وقرآن مبين، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فنسبته إلى وحي السماء ونسبته إلى الرب سبحانه وتعالى تجعله في المقام الأعلى، بحيث لا يليق أن يتصور منه بعد هذا أن يمارس شيئا من الأشواق النفسية وصدق التجارب الشعورية التي تخرج من مثاليس الوحي كالشعراء وغيرهم. كيف ونحن نرى أصحاب الهمم العالية يستنكفون من قول الشعر، لأن عندهم ما هو أجل من الشعر كالعلماء والدعاء ونحو ذلك. فقد كان الشافعي يعني من أعجب الناس شعرا، وكان في أول حياته بدأ يطلب اللغة، وكأنه كان يريد أن يتجه هذا الاتجاه في اللغة والأدب والشعر، لولا أن الله عز وجل قيض له يعني مسلم بن خالد الزنجي فقيها مكيا، ذهب إلى مكة وقابله هناك فرأى من نبله وتوسم فيه يعني المعالي، فقال له لا يصلح لك هذا، أطلب الفقه يعني، وحوله. وهذه ميزة الاحتكاك والاستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم. ربما لو ترك الشافعي لنفسه لكان الشافعي إمام من أئمة اللغة والنحو والشعر، ولبرز في هذا الباب جدا، لأنه ما وجد موجها، حتى وجد موجها وجهه إلى أن يطلب العلم الشرعي، ذهب وطلب العلم الشرعي، وصار للشافعي يعني القدح المعلى في هذا الباب، فأصبح يستحي من قول الشعر بعد هذا. وكان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أفصح من لبيدي. ما السعيب أن أنا أكون يعني، لأن من أكثر من شيء عرف به، لو كانت القضية قضية شعر لا ده أنا أعرف أن أكون أشعر من لبيد، لكن أين العلم الشرعي من مجرد الشعر؟ فإذا كان يستنكف من أن يعرف بالشعر من يحسنه لكن عنده منة أعلى منه، وهي الفقه والتفسير والحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فكيف بنبي من الأنبياء ورسول من أولي العزم من الرسل، كيف بأشرف نسمة خلقها الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول الشعر صحيحا، لأنه يقول صحيحا إذا كان غيره يقول، فهو يقول معه كما كان يرتجز الرجل الصحيحة، يقول عبد الله بن رواحة أو كعب بن مالك أو حسان بن ثابت في بعض الغزوات أو في بعض الأمور، يحفرون الخندق يبنون المسجد، فابن رواحة يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فيقول معهم، فإذا قال معهم لا يخطئ، فمثل هذا لا إشكال فيه. ولا يرد أيضا ولا يشكل على هذا أنه ربما قال القولة لا يقصد أنها شعر، فاتفق أنها جاءت شعرا كيوم حنين لما فر الناس حوله فأراد أن يناديهم فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، طلع الشعر. هو ما يقصد أن يكون شعرا، مثل هذا لا يخرم القاعدة التي نص الله تعالى عليها، وهي قوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني لكن الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ووحي وقرآن من الله عز وجل مبين، يعني بين غاية البيان، واضح غاية الوضوح، وما موضوع هذا القرآن وفائدته وثمرته. قال الله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر، لينذر من كان حيا كل من كان حيا وبلغه، كقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن وهو حي فيها عين تطرف، فهذا إنذار له وبيان له، وربما كان المعنى الآخر أوسع وأولى من هذا، المقصود حياة القلب، وليس لأنه لا ينتفع بالقرآن إلا من كان قلبه حيا، إما حيا الحياة الحسية وهذا وارد، والأولى أن يكون كلاهما الحسية والمعنوية، فإن من قبل القرآن فهو الحي حقا، ومن لم يقبله فإنه ليس بحي في الحقيقة، وإن كان يحيا حياة الدنيا حياة البهائم، لكن لينذر من كان حيا، يعني لا ينتفع بهذه النذارة إلا من كان صادق البصيرة مستنير العقل موفق الملكة، هذا الذي ينتفع، أما غيره قال ويحق القول على الكافرين، يعني يصبح حجة عليه ويصبح منقطع الحجة إذ لم يأخذ بهذا القرآن. قال الله تعالى وهو يذكر نعمه ويحتج بها على الكافرين: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وكثيرا ما يحتج الله عز وجل على الكافرين بالنعم التي هم غارقون فيها يستعملونها صباح مساء ولا غناء لهم عنها، وأي أحد يستغني عن فضل الله عز وجل. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يعني هذه الأنعام التي سخرت وزللت لكم من الذي خلقها؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، وليس يعني في مجرد خلقها وفقط، بل خلقها مجرد خلق. هذه آية، وأعجب منها آية التسخير وآية إطاقة تحكم فيها، حتى أنك لترى الطفل الصغير ربما كان في عامه الثاني أو الثالث يأتي على بعير وقد أنيخ وجلس، فيأخذ بطرف زمامه ويمشي به، فينبعث البعير قائما يمشي خلف هذا الصبي، ثم يتفق أن يكون خلف هذا البعير 100 بعير آخر، يبقى طابور كله يقوم وكله يمشي، كأنهم يعظمون هذا الولد الذي هو ربما ما يدري ماذا يفعل. وهذه الصورة تتكرر، معروف عند العرب، لو جاء طفل في السنتين أمام طابور قطار طويل من الأبعرة والبعران والجمال يعني، فأخذ بزمام الأول ومشى، سيمشي وراءه هذه الآلاف من الجمال، وهذا نوع من هذه نعمة تستحق الحمد، ويسبح الله عز وجل الذي يعني سخر هذا، كما نقول عند ركوب الدابة ونحو ذلك، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا له مطيقين. وما الذي يجعل الرجل الكبير وليس فقط الطفل يطيق أن يقف أمام جمل؟ والجمل يعني إذا سقط صاحبه من عليه وداسه مات، رجل وقصته الناقة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمل من أعظم الحيوانات خلقة، مجرد بس لو ريح عليك شوية خلص ومت، لكن ما الذي يسخره لك هذا التسخير حتى أنك يعني كما قال الله تعالى هنا وذللناها لهم، ذلل لك وجعل يعني شأنه بيدك تتصرف فيه كيف تشاء، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، تركبه لتحمله عليها، تركبه في الطرقات وتقطع به المفاوز ومنها يأكل، وإن شئت نحرته وأكلته، هو واقف يعني وأنت أقصر منه وأضعف، وهو يترك لك نفسه فتضع السكين في لبته، فإذا به يعني صريع وقد خر أمامك، تأكل منه كيف شئت، ولا يكتفي الأمر عند الركوب وعند الأكل، ولكم فيها منافع ومشارب. ونكر المنافع لأنها كثيرة ومن الصعب إحصاؤها، لكن منها ما امتن الله عز وجل به في سورة النعم، قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، كل شيء في هذا يستعمل، ومشارب تشرب لبنه، لماذا يعني جمع المشارب؟ هذا في دليل أيضا على جواز شرب بول الإبل، ولهذا قال ومشارب وليس مشربا واحدا، فنحن نشرب اللبن وهذا معروف، ويشرب بول الإبل أيضا، وهذا يدل على طهارة بول مأكول اللحم، وهذا معروف أنه يستشفى به عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا ووصف اللقاح في حديث قدم وفد من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، يعني أصابهم الجوى، ما صحوا على جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يعني بعض الإبل، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. ففعلوا فصحوا، أخذوا الإبل وهم يعني مرضى وخرجوا مع الراعي الذي هو قيم على الإبل، والجماعة خرجوا خلصانين. فلما شربوا من الأبوال والألبان صححوا، فارتدوا عن الدين وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، ويعني كفروا بعد إيمانهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بهم، والحديث معروف. الحديث الآية هنا فيها جواز أو فيها إشارة إلى هذا، أن مما ينتفع بهذه الإبل حتى في أبوالها. وصار مشهور الآن في أيامنا هذه، الناس يذهبون إلى الضبعة وغيرها في نواحي مطروح فيعالجون من كثير من الأمراض على هذا النحو. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. أفلا يشكرون؟ يعني بعد هذه المنن كلها والمنح والنعم، أفلا يشكرون الله بأن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة ويقبلوا رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم ويلتزموا بها؟ هذا ما ينبغي أن يكون. لما قررهم الله عز وجل بهذه النعم الكثيرة التي امتن بها عليهم كخلق الأنعام وتسخيرها لهم وإطاقتهم التحكم فيها، ذكر مقابلتهم لهذه النعم بخلاف الشكر بل بالكفر. يعني والحال أن من كان على هذا يلزمه أن يشكر، لكنهم لم يشكروا، ولهذا قال واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. يعني هذه حالهم مع هذه النعم المتواترة عليهم، اتخذوا من دون الله يعني الذي سخر لهم هذه النعم، اتخذوا من دونه آلهة. والعجيب أنهم اتخذوها آلهة لعلهم ينصرون، وهذا يعني في غاية العجب، كيف والآلهة لا تقدر على نصر عابديها. والنصر له شرطان، الاستطاعة والقدرة. فنفي الاستطاعة نفي للأمرين كليهما، يعني لا يستطيعون نصرهم، يعني حتى لو قدروا على ذلك فإنهم لا يستطيعون، لا يستطيعون نصرهم، يعني لا يستطيع المعبودون نصر هذه الآلهة، أو لا تستطيع الآلهة نصرة المعبودين. كلاهما له وجه، ولهذا قال هم لهم جند محضرون. يعني إذا قلنا على القول الأول لا تستطيع، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصره، يعني لا تستطيع الآلهة نصر معبوديها، وإلا فإننا لم نرى صنما نفع صاحبه، ولم نرى يعني إلها مزعوما نفع صاحبه. وهم لهم جند محضرون، وستأتي هذه الآلهة محضرة أمام الله سبحانه وتعالى، تقف أمام معبوديها أو أمام عابديها وهم يعذبون، وقوف الجنود المحضرين للدفاع عنهم من عذاب الله وهم لا يستطيعون. وإذا يكون هذا المعنى فيه استهزاء وسخرية، يعني كأنه يقول للكافر والفاجر وأنت تعذب ستأتي الآلهة جنودا أمام رأسك يشاهدونك وينظرون إليك ولا يملكون لك شيئا، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ربما كان المعنى الثاني أيضا صحيحا وربما كان أولى، لا يستطيعون نصرهم، اعكس لا يستطيعون نصرهم، يعني لا يستطيع المعبود العابدين نصر الآلهة وهم لهم جند محضرون. يعني تفتقر هذه الآلهة إلى أن يقف المعبود جنديا أمامها يحافظ عليها من بطش البطشين وعبس العابسين، كما كانوا يفعلون مع أصنامهم. هو الذي يصنع الصنم، هو الذي يلمعه، هو الذي يطيبه، وهو الذي إذا وقع وانكسر يصلحه ويقيمه، وهو الذي يقف حارسا عليه حتى لا يأتي مؤمن موحد فيكسره كما كسر إبراهيم الأصنام. فأي سخف هذا؟ من يعبد إلها والإله يستقر إلى حماية المألوه والعابد، مع أنه يفترض أن الإله هو الذي ينفع ويدفع الضر، وهو الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات، وهو الذي يستجيب الدعاء، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنح. فكيف يكون إلها من معبوده يقف أمامه كالجندي الذي يدافع عنه؟ هذه الصورة يعني ما زالت في كل عصر وفي كل مصر للآلهة المتجددة التي يعبدها الناس من دون الله عز وجل، وتفتقر هذه الآلهة إلى حماية معبوديها، كالذي يعبد طاغوتا من الطواغيت أو جبارا من الجبابرة ومقتضى عبادته أن هذا الجبار وهذا الطاغوت على الأقل يخدمه وينفعه ويعطيه ويشفع له ويعني يحل مشكلاته. فإذا بنا نرى هؤلاء العابدين هم الذين يعني يدافعون عن سلطان وعن جبروت وعن ملك هذا الجبار وهذا الطاغية، وفي حالة يسجدون له ويخرون له ساجدين، ليس السجود الحسي كما قلنا، وإنما مجرد اعترافه بأن فلانا هذا يعني هو الذي يعني هو صاحب القرار، وهو الذي لولاه ما كنا ولا عرفنا، ولا أنواع من العبوديات التي يقع فيها كثير من المرؤوسين نحو رؤسائهم ومن الناس نحو ملوكهم، في حين أن الملك والرئيس نفسه يحتاج ويفتقر إلى يعني كتائب من الجيوش لتدافع عنه وتحميه، بحيث لا يستطيع هذا المعبود أن يمشي بين الناس فيبقى في كرب وفي نكد، لا يستطيعون نصرهم لا هؤلاء لهؤلاء ولا هؤلاء لهؤلاء. على أي الأحوال فهمتها؟ اجعل الضمير يذهب إلى أين يذهب، فالمعنى صحيح، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم. هذه تسلية، يعني إذا كان شأنهم هكذا فلا يحزنك قولهم، يعني لا تقتل نفسك هما وكمدا وحزنا أنهم ينكرون البعث، لا يحزنك قولهم، فليس العبرة بكلام هؤلاء، فإن هؤلاء لا وزن لكلامهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا فيه يعني تخويف وترهيب وبيان أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وهو الذي يحصي أعمالهم، هو الذي يوفيهم إياها. ونكتة تقديم السر على العلن، نعلم ما يسرون وما يعلنون، فبدأ بالإسرار لبيان إحاطة علمه سبحانه وتعالى، بحيث يستوي عنده السر والعلانية. وفي أيضا إشارة، تقديم السر فيه إشارة إلى إصلاح الباطن، وأن إصلاح الباطن أصل صلاح الظاهر، هو ملاك الأمر كله، وإلا لو صلح الظاهر والباطن خراب فإنه لا جدوى ولا نفع. ثم ختم الله عز وجل ببيان هذه الصورة التي حدثت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحجة الداحضة الواهية، وسبب نزولها معروف، أولم يرى الإنسان، والمقصود هنا بالإنسان الإنسان المعهود الذي وقعت منه هذه فهذا من العام الذي قد يراد به الخاص باستحضار سبب النزول، وقد يكون الكلام على عمومه يراد به كل إنسان، لكن استحضار سبب النزول أن العاص بن وائل وقيل أبي بن خلف يعني أراد أن يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار البعث، فجاء بعظم رميم قد أرم يعني وصار باليا، وفتته عظم آدمي من الأموات منذ أزمنة بعيدة، وفتته بيده أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد يحيي الله هذا بعدما أرم، كهيئة المستنكر والمتعجب والمنكر لهذا، والذي يحيل أن يقع شيء من هذا. فأغاظه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ثقة المؤمن بالله عز وجل الذي لا يمشي وراء هذه الأمثلة والقياسات الفارغة التي لا قيمة لها. قال نعم، يحييه الله عز وجل ويميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فنزلت هذه الآيات وفيها هذا الرد المفحم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآيات كذلك إشارة إلى تخطئة هذا الجاهل في قياسه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني كيف تتعجب من أن الله تعالى يحيي العظام على هذا النحو، والله عز وجل خلقك من نطفة يعني من ماء مهين، ماء قذر لا يكاد أحد يعني أن يستطيبه نفسا، ثم إذا به خصيم مبين يعني يقوم فيصير خصيما لربه سبحانه وتعالى، مبين يعني بين المخاصمة، حتى أنه يحاج ربه سبحانه وتعالى ويرد رسوله صلى الله عليه وسلم وينكر وحيه وحي الله سبحانه وتعالى. فيعني كيف لا يستدل بهذا البعث على الإعادة، كيف لا يستدل بهذا البعث الأول وهو يعرف الكافر أنه خلق من هذه النطفة ضرورة أنه يرى هذا من شأن نفسه وشأن أولاده من بعده وشأن المواليد الذين يراهم أنهم يأتون بسبب هذه النطفة، كيف لا يكون هذا هو في الحقيقة المثال الأولى. فبدل أن يقيس قدرة الخالق بقدرة المخلوق وهذه غفلة وسقطة شديدة، لو فطن لا لم يخطر هذا القياس، وإنما قاس النشأة على أو البعث على النشأة، وكلاهما من أمر الله سبحانه وتعالى. هذا قياس صحيح، الله عز وجل قادر على الخلق على هذا النحو والإبداع والابتداء، فهو إذن قادر على إعادة الخلق، هذا قياس صحيح لأن كلاهما من الله سبحانه وتعالى. لكن الجاهل قاس فعل العبد على فعل أو فعل الرب على فعل العبد، ولهذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب مثل يحيي الله هذا بعدما أرم، يعني مثل أن العظم يتفتت ونحو ذلك، ونسي خلقه، نسي أنه يعني وجد من لا شيء، فكيف يتعجب أن يعاد مرة أخرى من لا شيء أو من شيء حقير في الحالتين. قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني السؤال إنكاري فيه استبعاد لقدرة الله تعالى على إعادة الأجسام بعد موتها. فلقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا معروف ما دام أنشأها بغير مثال سابق وعلى هذا النحو المعجز فإنه كذلك قادر على أن يعيدها، وهو بكل خلق عليم، يعني هذا شأنه وهذا علمه وهذه قدرته التي لا ينبغي أن يماري فيها أحد. ثم ذكر صورا أخرى من عظيم قدرته كانت أولى أن يقاس عليها بدلا من أن يقيس قدرة الخالق بقدرة المخلوق. قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يعني من إبداع قدرة الله سبحانه وتعالى القدرة على خلق المتضادات، حتى أنه يخرج الشيء من أبعد ما يتصور عنه، كما أخرج النار وهي يابسة من الشجر الأخضر، الشجر غاية في الرطوبة ومع هذا يخرج منه النار. وليس المقصود المثال الذي نفهمه يعني النار بعد ما تنشف والشجر بعد ما يعني يقوى يصبح قشبا، لا هذه الصورة ليست هي المقصودة، وإلا هذه الصورة يابس من يابس، وإنما يقصد النار الشجر الأخضر اليابس نفسه تنبعث منه النار، الرطب نفسه تنبعث منه النار حالة كونه طريا، وهذا معروف عند العرب، ومن أمثلتهم لكل شجر النار واستمجد المرخ والعفار، يعني نوعين من أنواع الشجر، يقول لكل شجر نار، يعني أي شجر ممكن أن تقدح شجرتين ببعض، فبقدرة الله تعالى من هذا الطري ومن هذا الرطب تأتي النار وهي يابسة. وقولهم واستمجد المرخ والعفار، يعني أحسن ما يكون من شجر البادية الذي يعطي نارا ويقدح نارا قوية، المرخ والعفار طبعا لن تعرفهم ولا نعرفهم، لكن المهم ان هم يعني انواع من شجر البادية كانت العرب تأتي باحداهما على الاخرى، ويعني كأن احدهما زناد للاخر فتنبعث النار، وهذا عجيب، هذا لو يعني عصرته ينز ماء فهو غاية في الرطوبة، ومع هذا أودع الله تعالى فيه هذه الخاصية. فإذا كان هذا شأن الله سبحانه وتعالى الذي أوجد بقدرته مثل هذا، جعل لكم من الشجر الأخضر، ولم يقل اليابس، اليابس هذه معروف، من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يعني هذا دليل على أن الله تعالى يخلق الأشياء المتضادة وهو قدير سبحانه وتعالى على ما يريده منها. ولهذا قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني من تأمل في عظم خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني كيف الإنسان الحقير الذليل الفقير الضعيف القليل يعني يستعظم قدرة الله تعالى له، وهو يرى السماء مرفوعة بلا عمد ويرى الأرض مبسوطة على هذا النحو، ويعلم أنها يعني سبعة أراضين وسبع سماوات، وهذا يعني آية في القدرة، لكن للإلف واعتياد النظر ذهبت هذه الآيات كلها. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، أجاب الله تعالى نفسه ولم ينتظر جواب المخلوقين، قال بلى وهو الخلاق العليم، لأن مثل هذه المسائل الكبار لا يملك البشر أن يثنوا على الله عز وجل، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فكان لزاما أن يثني هو سبحانه وتعالى على نفسه، قال بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآية في غاية الإبداع والحسن والموعظة لمن تأملها، إنما هكذا على الحصر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يعني ما هو إلا أن تتوجه الإرادة، فإذا توجهت الإرادة وتنكير شيئا ليستوي فيها أي شيء، سواء كان هذا الشيء يعني عرشا وهو أكبر المخلوقات أو سماء أو أرضا أو كان نملة أو بعوضة، وليس هناك فرق في الحقيقة بين هذا وهذا، المهم أن تتوجه الإرادة، فإذا توجهت الإرادة إلى خلق شيء كان هذا الشيء، وهذا خلاف المخلوق، فإن المخلوق قد يستطيع أن يخلق، والمعنى نسبة الخلق في المخلوق جائزة لغة وليس فيه إشكال، لكن الخلق يناسبه، يعني يستطيع أن يبدع، يستطيع أن يفعل، لكنه يميز بين الأشياء، يقول لك أنا أستطيع أن أبني عمارة دورا واحدا، وأستطيع أن أبني عمارة 20 دورا، بس 20 دور أتعب شوي علي ومحتاجة يعني 5-6 سنين، لكن دور واحد ده نعمله في وفيها مشقة علي، مع أنه يستطيع الاثنين، لكن الله سبحانه وتعالى يستوي عنده خلق العرش وخلق السماء وخلق الأرض وخلق الذبابة وخلق البعوضة، لا فرق بينهما أبدا، لأنه لا يتم ذلك إلا بتوجه الإرادة، كما قال الأول إذا ما أراد الله قولا فإنما يقول له كن قولة فيكون، ما هو إلا أن تتوجه إرادة الله عز وجل كن فيكون، سواء كان هذا الشيء عظيما، لأن العظمة والحقارة بالنسبة لنظر المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فيستوي عنده هذا، ولهذا نكر شيئا ليدخل فيها كل ما يتصور من الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحانه وتعالى بيده ملكوت، والمقصود بالملك والملكوت معنى واحد، بيده ملك كل شيء وملكوته، لكن الملكوت أبلغ في التعبير من الملك، لأنه دائما كما يقول أهل البلاغة زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، فكقولنا رحمة ورحموت ورهبة ورهبوت ونحو ذلك، فقوله تعالى بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، يعني إعادته إياهم بعد موتهم سبحانه وتعالى ليقيم فيهم جزاءه، هذا من كمال ملك سبحانه وتعالى، من كمال الملك أنه كما خلقهم يعيدهم كما بدأنا أول خلق نعيدهم، وهكذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بأن سبح نفسه ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق، ونزه نفسه أن يقاس أفعاله بأفعال البشر، ونزه نفسه عما يقوله الكافرون بشأنه سبحانه وتعالى، والسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح سبحانه، عشان واحد اعرف سبحانه تقول هذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبحه سبحانه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، آخر سورة ياسين، والحمد لله رب العالمين. يقول قامت الحكومة بإعطاء الشباب قروضا ميسرة، وعندما عجزوا عن سدادها قامت بتقسيطها عليهم لكن مع فائدة كفائدة البنك، ونعمل في المحافظة كاتب لهذه القروض، فهل في ذلك شبهة؟ هي هذه الشبهة بعينها، مش فيه شبهة، هو هذا الشبه، لأن قروض الحكومة الميسرة، الشيطان يضحك على الناس بكلمة ميسرة، يقول لك ميسرة يعني فايدة 1% أو 2%، فايدة قليلة وبالتالي فهي ميسرة، فهم ينظرون إلى بعيد عن الشر، وإنما ينظرون في الدنيا، هي ميسرة في الدنيا إذا ما قورنت بالفوائد الاعتيادية، الفوائد العادية 12% و15%، فالحكومة غير مشكورة تعطي الشباب 1% و2%، يبقى هذا فعلا تيسير، لكن تيسير في الشأن الدنيا، لكن في القرض الميسر حرب لله سبحانه وتعالى، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي القرض غير الميسر حرب لله سبحانه وتعالى، والأمر يستوي، هذا يحارب الله وهذا يحارب الله ورسوله، بس ده بيحاربه ب15% وده بيحاربه ب2%، وما فيش أي مجال في الحقيقة للتفريق بينهم. ولهذا يقولون بعد هذا إذا عجز الشباب عن التسديد يدفع فايدة كفايدة البنك، يبقى ال2% صاروا يوصلوا ثاني 12 أو يوصلوا 7 وبعدين يوصلوا 12، نفس ربا الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه ما نحفظ وقرأناه كثيرا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني وإلا فلستم بمؤمنين. والحكومة تسمع هذا الكلام، والحكومات السابقة وربما اللاحقة، ونحن نسمع ولا حول ولا قوة. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالذي يكتب هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ده مين فيهم بقى؟ كاتبه، كاتب الربا ملعون. طيب يعني رحمة، طب وأكل منين؟ والله لو كنت أنا الذي أطعمك هتصر على الخليك، لكن الذي أطعمك هو الله سبحانه وتعالى، هذا من سوء الظن في الله، تأكل من رزق الله. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إن روح القدس نفس في روعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل نفس في روعي، نوع من أنواع الوحي، يعني أوحى إلي بهذا المعنى أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما حدش هيموت ناقص عمر، دي معروف، ولا حد هيموت ناقص رزق، يجب أن تكون هذه أيضا معروف. قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلا تستبطئ رزق، والله طب أنا أعمل إيه، ما فيش، ما أنت شايف الشباب يعني مرصوصين على الأرصفة لأنه ليس لهم رزق، لكن لو كان لك رزق فسوف تستدعى من على الرصيف ويقال لك خذ رزقك، ولو قلت لا أريده ستأخذه رغما عنك، حتى لو أنت لا تريد رزقك لابد أن يطلبك، لأن هذا يعني قدرك. فمن عرف كيف يتقي الله ويجمل في الطلب لا يتردد، لكن الأمر يحتاج نوع من الحكمة. افرض هو موظف في المحافظة ويستطيع أن يترك هذه هذا التخصص ويذهب لتخصص آخر، يبقى مش محتاج يستقيل، يعني يروح على يكون حكيما ويذهب إلى الرئيس الذي يتبع له ويقول له أنا أتحرج من هذا المكان، فرجاء أنقلني في كذا، يقول له أبشر. طيب وإذا قال له لا، يقول له خلاص وادي استقالتي، يبقى ساعتها الرجل يعني لعله، هذا معروف، لعله يرق له، وغالبا سيحدث هذا، وإذا لم يرق سيرق الذي فوقه. لماذا يستقيل المجنون هذا في زمانك هذا؟ قل الله اسمه متحرج من الربا، يقول له يا سيدي ولعلمك عندنا 100,000 واحد لا يتحرجون من الربا، ونعطي هذا لمن لا يتحرج ونخليك أنت تتحرج، يعني لها حلول. لكن هب أنه أبدا إما تعمل في هذا وإما تجلس في الشارع، فأهلا ومرحبا بالشارع في طاعة الله، يموت في طاعة الله في الشارع أحسن يموت وهو يحارب الله. كيف أتوب من ذنب متعلق بفتنة النساء وكلما تبت منه عدت إليه، وبعد أن أعود أترك الطاعات وأفعل المعاصي، وهذا كلام معروف يعني متكرر، نعم متكرر في كثير من الناس، نعم. ماذا أفعل؟ مثل هذا السؤال أجبنا عنه كثير، ماذا تفعل؟ تنزل حاجتك بالله، تقول نفس هذا السؤال لكن بروح وبعبودية بين يدي ربك، تقول يا رب أنا العاجز المسكين الفقير، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، وقد حاولت فلم أستطع، فأنا ضعيف وعاجز، وإذا وكلتني إلى نفسي فقد خربت خيبر وما حولها، ولا بلاغ لي إلا بك، وأنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، تبالغ في هذا المعنى، حينئذ يقال لك ارفع رأسك وسل تعطى وادفع تشفع واذهب إن شاء الله تعالى، فقد عافيناك من هذا الداء فلا يضرك أبدا. تصدق هذا ولا تصدقه؟ إما أنك تصدقه وإما أنك لا تصدقه. إن كنت تصدقه فالحمد لله لست محتاجا للسؤال، وإن كنت لا تصدقه فلا أقول لك جرب، لأن هذه العلاجات السلالية لا يقال فيها هي غير صالحة للتذريب، هي يقين، لكن أقول لك افعل هذا وسترى إن شاء الله تعالى. والدي يدخر لي مبلغا في دفتر توفير البريد منذ كنت طفلا وعمري الآن 23 سنة، مدى مشروعية التوفير فيه حلال أم ربا؟ الجواب ربا، ده فترة التوفير من الربا. طيب إذا كان ربا فماذا علي أن أفعل؟ أنت عارف إذا كان ربا أنت تعرف ماذا تفعل. طيب إذا أردت أن أخذ منه جزءا فماذا أفعل لأفصل الأصل عن الفوائد؟ كيف التخلص منها؟ شوف الوالد من 23 سنة كان حاطط لك 2000 جنيه مثلا، دلوقتي بقوا 13-14. وهي الفتنة هنا بقى، شوف انت عايز الدنيا ولا الآخرة. كنت عايز الدنيا يبقى 14 حلوي، وان كنت عايز الآخرة تقول وانا ماليش يوم الا 2000 والباقي ده كله الفوائد حرام، بقى انا هتخلص منها. تأخذ المبلغ الفوائد كله تضعه في المصارف العامة زي مستشفى السرطان، زي المستشفيات الأخرى التي تحتاج، خصوصا الأماكن المحتاجة يعني معاهد الكبد والأورام أو يعني أي مصرف عام، شق الترع والأنهار، تلاجة في الشارع، الأمور العامة، هذا أولى بك، بل هذا الواجب عليك. هل يجوز جمع صوم 6 أيام من شوال مع صيام الورد من الصيام؟ أولا 6 أيام من شوال لا تصام إلا بعد إكمال شهر رمضان، لأن الرسول قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فلا بد أن ينتهي رمضان الأول. فمن كان عليه يوم صامه في سفر أو في مرض، أو المرأة الأيام التي تفطرها، لابد أن تبدأ بالأيام التي أفطرتها من رمضان حتى يتسنى لها إكمال رمضان، ثم بعد هذا تتبعه 6 من شوال. وأما 6 من شوال إذا وافقت يوم 2 أو 5 فهو يصومها بنية شوال، نية 6 من شوال. وإذا وافق هذا يوم 2 أو 5 فينتفع إن شاء الله بهذا، هذا ليس فيه إشكال. يعني استحضار فضل الله واسع، استحضار الأجر هنا فضل الله واسع، لكن إذا كان أمرين مطلوبين كل واحد فيهم مطلوب أصالة كالقضاء رمضان أو كفارة من الكفارات أو نحو ذلك، فلا يجتمع مع 6 أيام شوال. علة الجمع بين الصلوات، سئل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أراد أن لا يحرج أمته، رفع الحرج، هذا من التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كانت هناك حاجة للجمع جمع، وربما جمع من غير حاجة، لكن فعل هذا مرة صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح. فلما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. هل أذكار الصباح والمساء يمكن أن تذكر بعض الأذان مباشرة وقبل الصلاة؟ الأمر يتسع إن شاء الله ما دام دخل وقتها، فالأمر واسع. حكم تحية المسجد عند الجمهور مستحبة، لكن عند بعض أهل العلم من المحققين واجبة، والأدلة تفيد الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ونهى عن تركها، قال إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فنهى عن الجلوس. وقال في الرواية الأخرى في مسلم إذا دخل عليكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فأمر بها. ويؤكد هذا أيضا أنه قطع خطبته وكلم سليكا أحد الصحابة لما دخل المسجد وجلس دون أن يصلي تحية المسجد، قطع الخطبة التي يتوجه بها إلى جميع الناس وناقشه، قال صليت يا سليك؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهم. فما كان ليقطع الخطبة، وهي أمر يعني بمكان من الشعائر، وقد نهي عن يعني مس الحصى، وأن هذا من اللغو، ويترك رجلا يناقشه ويسأله ويجيبه ويعطل على المسلمين سماع الخطبة لأمر المستحب، فلا بد أن يكون هذا أمرا واجبا، وهذا الراجح إن شاء الله. وإذا كانت تحية المسجد في أوقات الكراهة فالراجح أن تحية المسجد مما له سبب تصلى حتى في أوقات الكراهة، اللهم إلا أن يدخل قبل المغرب بدقائق وهو شاب يستطيع أن يقف 3-4 دقائق، يقف يدعو 4-5 دقائق، يقف يدعو أو يقول الأذكار أو نحو ذلك، فيجمع بين الأمرين لا بأس. لكن لو دخل له بنص ساعة ولا بأمر يشق وقت يشق عليه يصلي، صلى بالناس ولم يجلس في التشهد، يعني الإمام التشهد الأوسط، ثم وقف وأتم وقوفه، ثم سمع من وراءه قالوا سبحان الله، ثم جلس مرة أخرى، فانقسم الناس قسمين، هيفتوا قسم أكمل وقسم خرج على اعتبار أن الصلاة بهذا باطلة. نعم، لا عجيب اللي خرج، الصلاة لا تبطل، هو صلاته بطلت، كمل أنت صلاتك، طيب تبطل الصلاة إذا قمت معه ورجعت معه، قمت وتلبست بالركن اللي هي الركعة الثالثة ثم رجع للتشهد فترك ركنا إلى واجب وكان عليه ألا يجلس، فهذا الذي تبطل صلاته. أما واحد شافه جلس لم يجلس معه وأكمل صلاته فهذه الصلاة صحيحة لأنه لم يجلس. والخروج من هذا الإشكال أن يذهب أحدنا فيتعلم كيف يصلي وكيف يتوضأ وما الذي يتوجب عليه في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق، وأن يترك أن يكون الدين تقليدا، فإنه لا يقبل أن يقلد أحدا في لون البنطلون الذي يشتريه ولا في لون الحذاء. قل أبدا، لازم أجيب نفسي وأحضر وأشوف الدرجة بتاعة اللون وأتأكد أن يعني الحذاء يعني مال عيني مش رجلي بس، وهذا في حذاء يتغير يعني كل، فكيف بدينه يترك نفسه وكذا. لقيتهم جلسوا فجلست ورجعوا قاموا فقم، ولما اختلفوا أنا كمان اختلفت، وإيه اللي بيحصل؟ ويمكن السؤال بيتسأل بعد أسبوع ولا أسبوعين من هذا من هوان الدين على الناس. الخروج من هذا لابد أن يتعلم الإنسان دينه وأن يعرف ما له وما عليه. رجل قال لزوجته أنت طالق إذا ذهبت إلى الطبيب ولكن على سبيل التهديد فذهبت. هذه الأسئلة لا تقال في مجلس عام، صاحب السؤال يسأل حتى يجاب عنه. أما نقعد نقول واحد قال لزوجته كذا ومسائل الطلاق يعني لا ينبغي أن تقال بهذه السهولة، ولا ينبغي لمن عرف الجواب أن يعني يجيب لمجرد أنه سمع الكلام أو كان حاضر وواحد بيسأل وواحد بيجيب فخدها منه وبعدين قعد وكل واحد يقول له على عمد يقول أيوه ولا يهمك اذهب لا ما فيش مشكلة. لا، مسائل الطلاق شديدة، فلو استطعت أن تحيل في مسائل الطلاق كان أولى بك، لأن بعض إخواننا يتجرأ وليس يعني متضلعا من العلم فربما ذهب يفتي ويقول لك والله أنا فهمت أن دي زي الشيخ أفتى فيه، وهذا الأمر يختلف، فإياك وهذه المسائل. أو تيجي تقول والله في واحد سألني فتوى طلاق فأنا جاي أسأله، ولا يصح تسأله. واحد سألك فتوى طلاق قول يا أخي روح اسأل أنت، اسأل أنت، هذا دينك وهذا أمر يتوقف عليه يعني مصيرك مع زوجتك ويتوقف عليه مصير أولادك، مش معنى دي بتوكلني فيها أسألك وأنت يعني لا وأنت تتحرج أن توكلني في 2 كيلو طماطم و2 كيلو بطاطس وشوية محشي نعم. وهذا زيه برضه، زوج في ساعة غضب قال لزوجته كذا وكذا فليقع الطلاق. هل كان في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؟ ولو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى ثالثا؟ نعم، ذكر أن هذا كان من القرآن المنسوخ، نسخ الأول لفظه وبقي حكمه، حكم الرجم باقي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وبهذه الآية التي نسخت. وهذا يعني يطلب في كتب علوم القرآن للبحث في أحكام النسخ وحكمه ونحو ذلك. كذلك لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى ثالثة، لكن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولا يشكل أنه ذكر قرآنا منسوخا لفظا وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. الكمأة من المن في الحديث وماؤها شفاء للعين، في الحديث في الصحيحين. ما هي الكمأة؟ الكمأة معروفة عند من يعرفها، اللي هي تسمى الفقع، واللي احنا بنسميها في هذه البلاد الفطر، سموها كده ايه، انا ما اعرفش الاسمين دول، اذا عرفت ان هو هذا يبقى، اما لو في اسم ثالث لا اعرف. في بلاد الخليج تسمى الفقع، في بلادنا اظن تسمى الفطر او نحو ذلك، واحنا لا نعرفها ولا بناكلها، هي غاليه جدا وماكوله وحاجه كبيره او عندهم، واحنا الحمد لله على الجهل، ما دامت غاليه احيانا تبقى مبسوط حاجه غاليه وانا ما لا اشتهيها، والحمد لله انت في عافيه وانت ايه تروح تجرب وبعدين تعجبك وبعدين تلاقيها، لكن اظن هنا رخيصه مش غاليه. راي الشرع في لبس الخاتم في الاصبع الاوسط، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس في الاصبع الاوسط عند النساء اي الاصبعين الوسطى والسبابه؟ ما عندي تحقيق في هذه المساله والله، عن حكم لفه في تراجع إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد.